إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية العظيمة على قلة ألفاظها، فإنها تبين الأمر الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، تبين المنهج الذي سلكه الأنبياء والمرسلون مع أممهم في دعوتهم لله سبحانه وتعالى، والطريق الذي اتفق عليه الأنبياء هو الحق، وما خالفه فهو باطل، لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل بالحق، فمن عاندهم ومن خالفهم فهو على الباطل. الله عز وجل يقول في هذه الآية: وما نرسل المرسلين، كل المرسلين، كل الأنبياء بلا استثناء، كلهم أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله برحمة الله ورضوانه وعفوه ومغفرته، ومنذرين ومحذرين من عصى الله عز وجل من سخط الله وغضبه. فالأنبياء والرسل جميعا أرسلوا لأجل هذه الغاية العظيمة، وهي البشارة بمرضاة الله لمن أطاعه، والتحذير من سخط الله وغضبه لمن عصاه. ثم قال سبحانه وتعالى في ذات الآية: فمن آمن وأصلح، أي من آمن بالله وبهؤلاء الأنبياء والرسل، وأصلح في هذه الحياة على مقتضى هذا الإيمان الذي أرسل به الأنبياء والرسل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا هم يخافون على من أمر سيقع بهم، ولا هم يحزنون على أمر قد وقع بهم. الله عز وجل يبين لنا أن من اتبع الأنبياء بالإيمان بهم، من اتبع الأنبياء بالاقتداء بهم، من اتبع الأنبياء بالأخذ بسننهم وهديهم، وأصلح في هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يخاف على أمر ربما يقع به في مستقبل الأيام، ولا يحزن على أمر قد وقع به في فائت الأيام. فمن آمن بالأنبياء والرسل وأصلح فهو آمن مطمئن في ماضيه ومستقبله، فهو سالم في ماضيه ومستقبله، ولكن المهم أن يصلح على وفق منهج الأنبياء والرسل. الله عز وجل ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا لإصلاح الخلل والفساد الذي يقع في حياة الناس، فالأنبياء جميعا أرسلوا لأجل الإصلاح. فهذا شعيب عليه السلام وهو خطيب الأنبياء يقول لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالأنبياء جميعا أرسلوا بإصلاح هذه الحياة وتعمير هذه الدنيا بالخير وتعميرها بطاعة الله رب العالمين وإعمارها بالعمل الصالح. فالأنبياء جميعا أرسلوا لأجل هذه الغاية العظيمة، وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل بإصلاح عام شامل لكل وجوه الحياة. فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العباد وربهم، فأمر العرب في مكة ألا يدعوا إلا الله ولا يلجأوا إلا لله، فلا يدعو صنما ولا يدعو حجرا ولا يسأل ملكا ولا نبيا، بل الدعاء والمسألة تكون لله رب العالمين وحده، لأنه لا يملك التصرف والتدبير على الإطلاق إلا الله، ولا يقدر أن يعطي ويمنع ويعز ويخفض ويعلي ويرفع إلا الله عز وجل. لأجل هذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله رب العالمين. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لا واسطة بين العبد وبين الله، فلا يجوز للمسلم أن يجعل بينه وبين ربه واسطة في دعائه وفي عبادته ورجائه. تدعو ربك عز وجل دعاء مباشرا وترجوه رجاء مباشرا وتعبده سبحانه وتعالى وحده، فلا تدعو قبرا ولا تسأل ميتا ولا تلجأ إلى أحد إلا لله رب العالمين. أصلح النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هؤلاء العرب وبين ربهم عز وجل، فأخبرهم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن بيده مقاليد الأمور، وهو يتصرف فيها كيف يشاء على وفق حكمته ومشيئته سبحانه. فلأجل هذا لا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بربه عز وجل، لا ينبغي للمسلم أن يظن في الله تعالى ظن الجاهلية الذي عابه الله عز وجل على المشركين. مهما نزل بالمسلم من بلاء ومحنة وشدة وفتنة، يعلم أن الله أجرى عليه ذلك لحكمة أرادها ولمصلحة شاءها سبحانه وتعالى. أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وزوجه، بين المرأة وزوجها، فأخبر صلى الله عليه وسلم المرأة أن زوجها هو جنتها أو نارها، إن أطاعته في طاعة الله كان سببا لدخولها الجنة، وإن عصته ولم تطع أمره في طاعة الله كان سببا في دخولها النار. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فلان خطبني، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعلمي أنه جنتك أو نارك، اعلمي أن هذا الذي تقدم إليك للزواج منك إما أن يكون سببا في دخولك الجنة أو سببا في دخولك النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو كان قرحة من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه ثم أقبلت المرأة إليه تمصه، أي تمص هذه القرحة والمد والصديد بفمها، ما وفت المرأة زوجها حقه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنه راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، سيسأل عن حق امرأته وحق أبنائه وبناته بين يدي الله، هل أعطاهم حقهم ووفى لهم حقهم أم ظلم وجار وتعدى وخان؟ هل طلب لهم الرزق من الحلال أم طلبه لهم من الحرام؟ هل أطاع زوجته وأبناءه في معصية الله أم أبى ورفض أن يطيع خلقا في معصية الله؟ أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين ولده، فأخبر الابن أنه يجب عليه أن يبر أبيه وأمه غاية البر، فقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، أي من خير أبواب الجنة وأحسنها، فينبغي للابن أن يبر بأبيه وبأمه ما استطاع حتى يستطيع أن يلج الجنة. وهدد النبي صلى الله عليه وسلم من عق أمه وظلمها، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل خرج للجهاد بغير إذن من أبيه وأمه وتركهما في البيت يبكيان، قال له صلى الله عليه وسلم اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يخرج للجهاد بغير إذن من أبيه وأمه حتى لا يظلم، وحتى لا يجور الابن على حق برهما والإحسان إليهما. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلح للوالد ولو كان مشركا كافرا. فأسماء رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة في الصلة، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فواجب على المسلم أن يصل وأن يبر أبيه وأمه ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإصلاح العلاقة بين الرجل وجاره، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. فقال الصحابة من يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يؤمن الإيمان الكامل التام؟ فقال صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه لا يكون مؤمنا إيمانا تاما حقيقيا. أي إذا كان الجار يجلس بجوار جاره في أرض أو في بيت أو في عمل وهو يخشى من ظلمه ويخاف من بطشه وغدره، فإن هذا الجار لا يؤمن، لا يؤمن الجار إيمانا حقيقيا حتى يأمنه جاره، حتى يأمنه جاره على نفسه، ويأمنه على ولده، ويأمنه على عرضه، ويأمنه على ماله. فإذا أمنت جارك على نفسك وعرضك ومالك فاعلم أنه جار من أهل الإيمان والسلامة. أما إذا كنت تخشى منه على نفسك، وتخشى منه على عرضك، وتخشى منه على مالك، وتخشى منه على ولدك، فإن جارا كهذا لم يؤمن الإيمان الحقيقي التام الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أي إذا مات مسلم فشهد له أربعة من أقرب جيرانه إليه بخير، إلا قال الله تعالى لهم: قد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له وأدخلته الجنة. فإذا أحسن المرء إلى جيرانه وأحسن معاملتهم وأحسن إليهم بالقول والفعل والعمل حتى مات فشهدوا له بالخير، غفر الله تعالى له ما اقترفت يداه وأدخله الجنة. هكذا أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الجار وجاره، كما أصلح بين الرجل وزوجته، كما أصلح بين الابن وأبيه، كما أصلح بين البنت وأمها، بل أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وجميع المسلمين في كل ربوع الأرض وبقاع الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين غني وفقير، أو شريف ووضيع، أو رئيس ومرؤوس، دماء المسلمين عند الله كلها سواء. المسلمون تتكافأ دماؤهم، عدل على غاية العدل، مساواة على تمام المساواة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي لو جاء رجل من أدنى المسلمين مالا وأدناهم شرفا وأدناهم مكانة فأدخل رجلا كافرا مشركا في ذمته فلا يحل لمسلم أن يمسه بسوء. جاءت أم هانئ رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا من المشركين، وإن علي بن أبي طالب يزعم أنه لن يجيره، فماذا أنت قائل؟ امرأة من المسلمين أجارت رجلا من المشركين، يعني حمته، وقالت: هذا في عهدتي وذمتي. أما علي بن أبي طالب فرفض أن يحمى هذا المشرك وأن يجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. فهذا علي بن أبي طالب واحد من أكبر فرسان المسلمين بأسا وشجاعة وقوة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفض جوار امرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في حكمه أحدا، ولو كان فارسا من خيرة فرسانه، ولو كان ابن عمه، بل يطبق ما قال عملا كما قاله قولا، فيقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بين المسلمين فساوى بينهم جميعا، فقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، أي المسلمون جميعا يتعاونون ويتكاتفون ويتناصرون إذا اعتدى عليهم عدوا من غيرهم. هكذا أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم إصلاحا عاما، حتى أصلح بين الطالب وأستاذه، وبين الأستاذ ومعلمه، أصلح بين الكبير والصغير، أصلح بين الشيخ وبين الصبي الصغير. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الكبير والصغير وبين الطالب والأستاذ، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على طريقة المسلمين الصحيحة، من لم يرحم صغيرنا. فواجب على الكبير أن يرحم الصغير، أن يرحم ضعفه، أن يرحم قلة عقله، أن يرحم صغر سنه، أن يرحم ضعف بدنه وتفكيره. ينبغي للكبير ألا يعامل الصغير معاملة الكبار، فهو لا زال صبيا صغيرا. ينبغي للأم أن تعلم أن أبناءها في صغرهم هم صغار، لابد أن تقع منهم الأخطاء ويخالفون أوامر أمهم وأوامر أبيهم. لابد للصبي أن يحيد عن جادة الطريق لأنه لا زال طفلا صغيرا، فكيف يعامل الصغير معاملة الكبير العاقل الفطن الفاهم؟ هذا الصغير يحتاج أن يرحم. لأجل هذا لما دخل الحسن والحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وهما يمشيان في المسجد ويقعان لأن ثيابهما كانت طوالا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما وأجلسهما على المنبر بجواره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: صدق الله إذ يقول: إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الصبيين الصغيرين يقعان على الأرض وهم يسيران في ثياب طويلة لم يحتمل هذا، فنزل من على منبره وحملهما على يده ثم أجلسهما على المنبر بجواره صلى الله عليه وسلم، لأن الصغير لا يعامل بما يعامل به الكبير. وكان يصلي ذات يوم فركب الحسين على رقبته وهو ساجد، فأطال السجود بالمسلمين، فلما أنهى الصلاة سألوه لماذا أطال السجود، فقال: إن ابني هذا، يقصد الحسين بن علي، إن ابني هذا ارتحلني، أي ركب على رقبتي كما يركب البعير، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أنزله قبل أن يقضي حاجته. فركه النبي صلى الله عليه وسلم فوق رقبته حتى شبع الصبي ونزل من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الوالد ويعلم الأم ألا يعامل الصبي ذو الأعوام القليلة، ابن الخمسة أعوام والسبعة أعوام والعشرة أعوام، لا يعامل بما يعامل به الكبار البالغون، لأن في هذا هضم لحق الصبي وظلم له وتعد عليه. بل علينا أن نترك له من الحرية مجالا ونفسح له من المرح بابا حتى لا يضيق عليه وحتى لا يشعر بالهم والضيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، علمنا وبين لنا كيف نتعامل مع أطفالنا. لما رأى الحسين يأكل من تمر الصدقة وهو عليه حرام أخرجه من فمه وقال له: كخ، أيترك هذا التمر؟ فإنه لا يحل لنا. وما ضربه وما سبه وما عابه وما شتمه لصغر سنه لأنه صبي. نهاه عن المنكر وأبعده عن الحرام برفق ولين ورحمة وأناه وحلم وصبر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم صغارنا من أبنائنا وأبناء جيراننا وأبناء أهلينا، بل ومن لا نعرف من الأطفال الصغار والصبية. هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتعامل مع صغارنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وبين لنا كيف نتعامل مع كبارنا، فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إن كثيرا من الآباء والأمهات يضربون أبناءهم الصغار انتقاما وتشفيا، ومثل هذا لا يعلم ولا يؤدب ولا يربي. كثير من الأبناء الصغار يضربون من آبائهم وأمهاتهم ويشتمون بأقذع الشتائم، والصبي لا يدري لماذا يضرب ولا يدري لماذا يشتم، فكيف يتعلم من يفعل به هذا؟ ينبغي للوالد إن أراد أن يعاقب ولده أن يعاقبه عقابا فيه الرحمة، وأن يعلمه قبل أن ينزل به العقاب أنه أخطأ وتعدى الحق والصواب. وينبغي له أن يجر بالجدال والمناقشة بالتي هي أحسن، أن يأخذ بيد ولده حتى يعترف بخطئه ويقر به، لأنه إذا اعترف فعوقب بعد اعتراف تقبل نفسه العقاب ولم ينظر إلى أبيه وأمه على أنهما جلادان ظالمان يضربان ويشتمان من غير سبب ومن غير جريرة وقعت منه، لأن إحساس الابن بظلم أبيه له إحساس مر مؤلم، ولعل الجميع يعرف هذا. وإذا أردت أن تعرف فجرب أن تظلم ممن تنتظر منه النصرة، ممن تنتظر منه الشفقة والمحبة، فإذا ظلمت ممن تنتظر منه محبة وشفقة ورحمة وحلما كان هذا صعبا على النفس مؤلما جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا أن نرحم الصغار علمنا أن نوقر الكبار، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. كل كبير من المسلمين كبرك في السن ينبغي عليك أن توقره وأن تجله وتحترمه، كما أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الأدب: إذا ما اجتمعنا وفينا الكبار ودخل رجل بطعام أو شراب على هذا الجمع الذي فيه الكبار، قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي إذا أردت أن تطعم أو تسقي فابدأ بالكبير أولا، إجلالا واحتراما لهذا الكبير. ولما دخل سعد بن معاذ رضي الله عنه على الأنصار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، إجلالا وتوقيرا احتراما وتقديرا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأى الصغير من الكبير الرحمة، ولو رأى الكبير من الصغير التوقير والاحترام، لا انتشر في المجتمع الخير والسلامة، لانتشر في المجتمع المحبة والوئام، لانتشر في المجتمع القوة والترابط. ولكن الشباب الآن يربى على الأفلام والمسلسلات، يربى على الإجرام. يرى مثله الأعلى هذا الشاب الذي ملأ شعره رأسه، الذي لا يحترم لا كبير ولا صغير، الذي يقول بملء فمه: محدش له عندي حاجة. هكذا يقول بملء فمه، كيف هذا؟ وأين الله؟ إذا كنت لا تخشى الناس أفلا تخشى الله؟ ألا تدري أن الرجل إذا لم يحترم من هو أكبر وأسن منه أن هذا من سوء أدبه ومن سوء خلقه؟ ألا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يتقيه الناس مخافة فحشه؟ أن من تركه الناس وابتعدوا عنه مخافة فحش لسانه وسوء أدبه وسوء فعله، أن هذا من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. لا، ينبغي لك أيها الشاب أن تحترم من هو أكبر منك سنا من إخوانك وآبائك وأعمامك وأخوالك وجيرانك وقرابتك وأرحامك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا تصلح المجتمعات وتبنى الأمم وتترابط وتقوى. أما أن يبقى الناس هكذا أيدي سبا، كل مجموعة في ناحية وكل فرقة في مكان، فإذا ما دب الخلاف بينهم تقاتلوا وتشاتموا وتطاعنوا وتباغضوا. بمثل هذا تنهدم الأمم ولا تقوم. إن أبناء المسلمين وهم يتلقون الثقافة من شاشات الفضائيات، يتلقون الليبرالية، الحرية، أن يكون الإنسان حرا فيما يقول، حرا فيما يفعل، حرا فيما يأتي ويترك. لا، ما قال هذا عاقل ولا حكم بهذا شرع أبدا، لا الإسلام ولا غيره من الشرائع. بل واجب على الأبناء أن يحترموا الآباء، واجب على الصغار أن يحترموا الكبار، كما يجب على الكبار أن يرحموا الصغار. ولو فرط الكبير في حق الصغير لا يجوز للصغير أن يضيع حق الكبير. لو ظلم الوالد ولده لا يجوز للابن أن يعتدي على أبيه، لا يجوز هذا. لأجل هذا قال علماء الإسلام: لو أن الوالد غضب فقتل ولده لا يقتل به، أما لو قتل الابن أباه لقتل الابن بقتله لأبيه. لا ينبغي لنا أبدا أن نأخذ ما يتلى على مسامعنا وما نراه في الأفلام والمسلسلات من شيوع الفجور، من شيوع سوء الأدب وسوء الأخلاق وسوء المعاملة بين الناس، فنجعل هذا هو مصدر علمنا ومصدر ثقافتنا، ونجعل هؤلاء هم قدوتنا. لا ينبغي ذلك أبدا، بل الواجب علينا نجعل القدوة والمثل في رسول الله وفي أصحابه، في شرع الله ودينه. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو شيخ المسلمين وإمام الصحابة وسيدهم. اختلف هو ورجل في نخلة، فقال أبو بكر: هذه النخلة في أرضي، وقال هذا الرجل: بل هي في أرضي أنا. فاختلف وتخاصما، فقال أبو بكر: سأرفع الأمر إلى رسول الله. فقال أتباع هذا الرجل له: إن أبا بكر قد ظلمك وتعدى على حقك. فقال هذا الرجل: لا تقول هذا حتى لا يسمع ذلك رسول الله فيغضب لأبي بكر فأهلك. لماذا؟ لأن لأبي بكر من الصدق والفضل والصحبة والإيمان والدين والكرامة والمكانة ما ينبغي أن تحفظه الأمة حتى أصحاب رسول الله. ينبغي أن يعلم أن الصديق رضي الله عنه له من المكانة والمنزلة والسمو والرفعة ما ينبغي للأمة قاطبة بما فيها الصحابة أن تحفظ له قدره وتحفظ له مكانته. هكذا كل كبير في قومه ينبغي أن يحفظ له مكانته بالحق والعدل، لا بالجور والظلم. ولكن ينبغي أن يعلم أن الحديث مع الكبار ليس كالحديث مع غيرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو هرقل عظيم الروم، ماذا كتب له؟ هل كتب له من محمد بن عبد الله إلى هرقل كلب الروم؟ إنه لو كتب له ذلك لن يستجيب لقوله ولن يسمع لكلام رسول الله، ولكن قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. كلمه بما يليق أن يكلم به كلمه بالأسلوب اللائق. هكذا تعلمنا من رسول الله أن يحترم كل ذي قدر ومكانة حتى ولو كان كافرا بالحق والعدل. أما أن يكلم الطالب مديره في المدرسة وكأنما يكلم صديقا وزميلا له، هذا لا يجوز ولا يليق، بل لا يليق للمعلم أن يكلم مديره بهذه الطريقة، بل ينبغي أن يكلمه بما يدل على الاحترام والتوقير. هكذا ينبغي أن تكون العلاقات بين المسلمين في المجتمع. هذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. علمنا رسول الله أن نعرف حق العلماء، العلماء الصالحين الصادقين الثابتين على أقوالهم، الذين لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يتبدلون، لا تعرف أقوالهم إلا مستندة للكتاب والسنة. العلماء ينبغي أن يوقروا وأن يحترموا. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تلميذا عند حماد، وكان بين بيته وبيت حماد نحو 500 متر، نص كيلو تقريبا بين بيته وبيت حماد، وكان إذا جلس في بيته لا يمد رجله تجاه بيت حماد احتراما وتقديرا لشيخه. كان الشافعي رحمه الله إذا دخل على الإمام مالك وهو تلميذه كان يقلب أوراق الكتاب تقليبا رقيقا هينا سهلا، فنظر له مالك قال أفعل هذا إجلالا واحتراما لك. يقلب الورق تقليبا هينا سهلا إجلالا واحتراما لأستاذه وشيخه. وكان الربيع بن سليمان وهو تلميذ الشافعي يقول كنت أهاب أن أشرب الماء بحضرة الشافعي احتراما وإجلالا. هذا ما تعلمناه من رسول الله. من الإسلام الإصلاح بين المسلمين جميعا على اختلاف طبقاتهم واختلاف ألوانهم واختلاف أشكالهم، بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والأم وابنتها والرجل ووالده والجار وجاره والتلميذ وشيخه والكبير والصغير، إصلاح بين الجميع. حتى علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يسلم الصغير على الكبير، إذا التقى الصغير والكبير في الطريق فالذي يبدأ بالسلام هو الصغير إجلالا واحتراما للكبير. يسلم الصغير على الكبير، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير، إشاعة للاحترام والمبادئ والقيم والأصول التي يبنى عليها مجتمع المسلمين. مجتمع المسلمين ليس مجتمع فوضى ولا هرجلة، ليس مجتمع اضطراب وفساد، والمجتمع أدب واحترام ونظام وإصلاح. بهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإصلاح بين الراعي والرعية، فأمر الراعي ألا يظلم رعيته، فقال صلى الله عليه وسلم ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا كان من أهل النار. وعلم الرعية أن تصبر على جور الراعي، فلما قال له الصحابة يا رسول الله أرأيت إن استعمل علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ماذا علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. جاء صلى الله عليه وسلم بالإصلاح بين طبقات الخلق جميعا، جاء بالكمال والتمام. ولكن الإشكال أن الكثير من المسلمين لا يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العلم، ولو علمها وفهمها واتبعها وتخلص من الهوى والعصبية لسلم وسلم المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الرئيس والمرؤوس، وبين الراعي والرعية. اللهم أصلح بين المسلمين أجمعين. أصلح بين المسلمين أجمعين. اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين. أمن مصر وبلاد المسلمين. أمن مصر وبلاد المسلمين. اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، واحفظها بركنك الذي لا يضام. اللهم دبر لها خير الدين والدنيا، دبر لها خير الدين والدنيا، دبر لها خير الدين والدنيا. اللهم اصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمنا في أبنائنا، وأمنا في بناتنا، وأمنا في نسائنا، أمنا في بيوتنا، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسدد الدين عن المدينين، وارفع البلاء والغلاء عن جميع المسلمين، وارفع البلاء والغلاء عن جميع المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا. والحمد لله رب العالمين.